الفتح الأعظم. فاتح مكة أكرم قائل جاء الحق وزهق الباطل، دك اللات وعزى حتى أضحى ملك مناة زائل. فاتح مكة أكرم قائل جاء الحق وزهق الباطل، دك اللات وعزى حتى أضحى ملك مناة زائل. طهر بيت الله معيدا عهد خليل الله الفاضل، عشرة آلاف من أقوى جند الله همت كالوابل. طهر بيت الله معيدا عهد خليل الله الفاضل، عشرة آلاف من أقوى جند الله همت كالوابل. خالد سيف الله أتاها من أسفل يحدو بقبائل، ورسول الله على هبلان بقضيب يهوي كقنابل. خالد سيف الله أتاها من أسفل يحدو بقبائل، ورسول الله على هبلان بقضيب يهوي كقنابل. يوم الفتح الأعظم يوم من أيام المجد الشامل. فاتح مكة أكرم قائل جاء الحق وزهق الباطل، دك اللات وعزى حتى أضحى ملك مناة زائل. فاتح مكة أكرم قائل جاء الحق وزهق الباطل، دك اللات وعزى حتى أضحى ملك مناة زائل. طهر بيت الله معيدا عهد خليل الله الفاضل، عشرة آلاف من أقوى جند الله همت كالوابل. طهر بيت الله معيدا عهد خليل الله الفاضل، عشرة آلاف من أقوى جند الله همت كالوابل. خالد سيف الله أتاها من أسفل يحدو بقبائل، رسول الله على هبلا بقضيب يهوي كقنابل. خالد سيف الله أتاها من أسفل يحدو بقبائل، ورسول الله على هبلا بقضيب يهوي كقنابل. يوم الفتح الأعظم يوم من أيام المجد، أيام من أيام المجد الشامل.